بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فمرحبا بكم في المعهد القرآني دعوي. أسأل الله جل وعلا أن يتمه علينا وأن يجعله في موازين حسناتنا أجمعين. فضل الله جل وعلا، يعني اليوم مع الحديث السابع بترتيب الكتاب هيكون الحادي عشر بإذن الله جل وعلا مع حديث الآداب ومعاملة الخلق. وهذا حديث فضل الله جل وعلا جامع للخير والفضائل والأخلاق والمعاملات. يعني الشيخ فضل الله جل وعلا انتقى هذا الحديث وهو يستحق فعلا أن يكون في ذلك الكتاب من الأربعين الربانية. يقول قال البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير وهو شيخ البخاري، حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج، ثم يعني الحديث طبعا متفق عليه في البخاري ومسلم، ثم قال تعقيب، قال مسلم رحمه الله، يعني هو بيذكر الطريقين من الحديث، تمام، بيذكر طرق الحديث عند البخاري أولا ثم عند مسلم. وقال مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب، حدثنا داود يعني ابن قيس عن أبي سعيد مولى عامر بن كريز، كلاهما اللي هو من أبي سعيد والأعرج، تمام، واحد شخص واحد، يعني ينتهي هنا يعني الحديث البخاري وحديث مسلم عند رجل واحد ألا وهو الأعرج، يبقى ذكر البخاري بلفظ الأعرج وذكره مسلم بلفظ أبي سعيد، تمام، وكلهما رجل واحد عن أبي هريرة رضي الله جل وعلا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. يبقى بفضل الله جل وعلا الحديث مرة أخرى عن أبي هريرة رضي الله جل وعلا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يخذل ولا يحقر، التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا، ويشير صلى الله عليه وسلم إلى صدره ثلاث مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. طبعا الحديث بفضل الله جل وعلا متفق عليه عند البخاري وعند مسلم. طبعا الشيخ هنا ذكر قال أهمية الحديث إشارة إلى أهمية اتباع الشرع في معاملة الخلق. طبعا معاملة الخلق إنما هي لا تعتمد على الأهواء ولا على العرف ولا على العادات، وإنما تعتمد على شرع الله جل وعلا. من هذا الحديث يتبين أهمية التزام الشرع في معاملة الخلق، وإن ظلموا وإن يعني أساءوا إليك فعليك أن تعاملهم بما شرع الله جل وعلا، تمام؟ طيب، فضل الله جل وعلا ذكر بعد ذلك قال: معرفة دستور أخلاق الإسلام والاعتزاز به. الإسلام هو أفضل، فضل الله جل وعلا أفضل دين في الأخلاق والمعاملات. قال بعدها: معرفة أن المطلب الشرعي الرئيس هو الإخلاص في هذه الأخلاق وصلاح القلب، أي أن المسلم يعامل أخاه المسلم يعني بأخلاق الإسلام ويكون في ذلك مخلصا لله جل وعلا. يعني أنا أعامل أخي المسلم بطريقة يعني طيبة وبطريقة حسنة بفضل الله جل وعلا، ولا أسيء إليه ولا أغتابه ولا أتحسس أموره ولا أتجسس عليه ولا أبغضه، هذا كله إنما يكون لله جل وعلا. على المسلم أن يحسن نيته لله جل وعلا حتى يعني يأخذ الأجر الكامل بإذن الله جل وعلا. طيب، أولا إياك والظن، تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين من أي شيء من الظن. إياكم والظن، والظن ربما يأتي بمعنى الشك في بعض الأحوال، وفي بعض الأحوال ربما يأتي بمعنى اليقين، كما قال جل وعلا: نعم وظن أنه الفراق، وظن أنه الفراق، هذا رجل يعني على فراش الموت ويعلم يقينا أنه يموت، تمام، وأن روحه ستقبض الآن، هو يعلم يقين. فالظن يأتي بمعنى الشك ويأتي بمعنى اليقين، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة: ما أظن هذين الرجلين يعلمان من ديننا شيئا. تمام، رجلان من المنافقين قال صلى الله عليه وسلم عليهما ذلك، والظن في هذا الحديث بمعنى اليقين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقينا يعلم أن هذين الرجلين منافقين خالصين، أو أن هذين الرجلين منافقان خالصان. تمام، طيب، يقول: إياكم والظن، وهنا الظن بمعنى الشك أو التهمة كما ذكره القرطبي رحمه الله جل وعلا. قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. الرجل يظن بأخيه شرا، تمام، فيتكلم بهذا الكلام وما له وجه، يعني أو هذا الظن ليس له وجه، يعني يفتري على الرجل هذه المصيبة، كما يدعي مثلا على أن هذا الرجل يأكل الربا أو يشرب الخمر أو يعني يعاشر النساء في الحرام أو يدني أو غير ذلك، تمام، كما ابتليت أم عائشة يعني في حديثة الإفك المعروفة، تمام، فيظن ظنا سيئا ثم يتحدث بهذا الظن، فإن الظن أكذب الحديث. وما زال ربنا جل وعلا ينهى عن الظن، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فنهينا عن الكثير من أجل القليل، يعني لم يقل جل وعلا إن أكثر الظن إثم، ولكن قال إن بعض الظن إثم، تمام، فبسبب هذا القليل نهينا عن الظن، نعم، الكبير أو الكثير. فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقال جل وعلا: وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا. ثم تحذير من ربنا جل وعلا: إن الله عليم بما يفعلون. الله جل وعلا يعلم ظن السوء، ويعلم أن هذا الرجل يظن في ذلك الرجل ظنا سوءا، تمام، ويتكلم بهذا الكلام، تمام. وقال الله جل وعلا: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. طيب، بل يعني في هذه الآيات ذكر الله جل وعلا النهي عن الظن، وفي آية الإفك قال جل وعلا: لولا إذ سمعتموه، أي سمعتم هذا الظن، ماذا يجب على المؤمنين حينها؟ ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، نعم، أي تيقن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم الخير، تمام، وقالوا هذا إفك مبين. إذن فالظن السوء هو من الإفك المبين، والإفك هو أشد الكذب، تمام، الإفك هو أشد الكذب. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، يعني قال على هذا الكلام يعني نزلت أم عائشة، فقال جل على بأنفسكم. فالمسلم أخو المسلم إذا ما ظن به الشر فكأنما ظن بك أنت، نعم، فلا تتكلم بهذا الظن السوء. تمام. أيضا يعني عن علي ابن أبي طالب رضي الله جل وعلا عنه قال: من علم من أخيه مروءة جميلة فلا يسمعن فيه مقالات الرجال. من علم من أخيه مروءة جميلة، أنت تعلم أن هذا الرجل فيه مروءة وأنه يعني نحسبه على خير، أو هذه الأخت نحسبها على خير، فلا يسمعن فيه مقالات الرجال. إذا ما يعني ذكر بسوء أو غير ذلك فلا تسمعن، لا تظن فيه إلا الخير. ومن حسنت علانيته فنحن لسريرته أرجى، يعني من ظهرت علانيته بالحسن أمام الخلق فنحن نظن في سريرته الخير بفضل الله جل وعلا. تمام. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. الإنسان ربما يسمع يعني ظن السوء عن أخيه المسلم فيبتدئ بأي كاذب هذا الكلام، ويقول: والله سمعت كذا وكذا وكذا. طب هل تيقنت من هذا الكلام؟ لا، لم أتيقن. إذن فلا لك أن تتكلم، وحتى إن تيقنت من ذلك فيجب عليك أن تستر أخاك المسلم، يجب عليك أن تستر أخاك المسلم، لا تتحدث بهذا الكلام. تمام. ربما كلنا ذو خطأ، ربما هذا، نعم، ربما هذا الرجل أو هذه المرأة وقعت في شيء مما يغضب الله جل وعلا، فيجب علينا أن نستره. الستر أولى، نعم، الستر أولى، أولى للإنسان أن يستر نفسه، نعم، وأولى لك أن تستره. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، فيجب علينا أن نستر. طيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعدها: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا. يبقى ولا تجسسوا، لماذا جاءت ولا تجسسوا ولا تحسسوا بعدها؟ يعني لأن الإنسان إذا ما ظن السوء بأخيه، تمام، فلابد أن يبحث عن أي شيء لكي يعني يثبت هذه التهمة على أخيه. نعم، هذه تهمة، فلابد أن يعني نعم نتيجة لابد أن يعني أثبت هذه التهمة. أنا أقول أن هذا الرجل يشرب الخمر، أو هذا الرجل يتعامل بالحرام أو غيرها. تمام. فلابد أن أثبت. كيف أثبت؟ بالتجسس والتحسس، أن أتجسس على هذا الرجل وأن أتحسس أخباره، وفرق بينهما. يعني التجسس، قال بعض العلماء إنما التجسس والتحسس بمعنى واحد، ولكن طالما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكلمتين في حديث واحد فهذه لا بد أن تعني شيء وهذه تعني شيئا آخر. فقال صلى الله عليه وسلم: ولا تجسسوا ولا تحسسوا. قالوا: التجسس هو البحث في بواطن الأمور، البحث في بواطن الأمور أي في السر. تمام. البحث في بواطن الأمور. وقالوا: ربما البحث بتلطف، ومنها الجاسوس، يعني ربما الجاسوس يجلس يعني وسط الناس، تمام، وهم لا يشكون فيه، وهو يتجسس عليهم. تمام. وهو يتجسس عليه. تمام. وقالوا: التجسس هو البحث عن عورات المسلمين في السر، البحث عن عورات المسلمين في السر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. البحث عن عورات المسلمين في السر. وقالوا: التجسس يكون للغير. نعم، التجسس يكون للغير، أن ترسل رسولا، تمام، يتجسس لك على أناس. تمام. فالتجسس يكون للغير، الرجل يتجسس ليس لنفسه وإنما لغيره. بينما قالوا: التحسس هو الاستماع لحديث القوم خفية، تمام، أو طلب الشيء خفية، خفية بالحاسة. تمام. يعني هي من التجسس، التحسس أي من الحاسة، من الحواس، تطلب الشيء خفية بالحواس، يعني إيه؟ باستراق السمع، بنظرة خفية. تمام. يعني ما تبقاش لا تجلس مع القوم أو غير ذلك، وإنما مثلا تسمع القوم يتكلمون فتمر مرة ثم تنظر نظرة، أو تسمع استماع خفية ثم تمشي أو ترحل. تمام. فهذا أي ودون أن تشعر غير، فهذا هو التحسس، يكون بالحواس. تمام. طيب، وقالوا: إنما التحسس يكون تطلبه لنفسك، يعني أنت تتحسس لنفسك، ومنه قول الله جل وعلا: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. تمام. فتحسسوا بيوسف وأخيه. تمام؟ طيب، فقالوا التحسس هو أن تطلب هذا الشيء لنفسك، بينما التجسس إنما تطلبه لغيره. وقالوا التجسس إنما يكون في البحث عن عورات المسلمين في السر، تمام، وبتلطف، بينما التحسس الاستماع لحديث القوم، وأن تأخذ شيئا بالحواس خفية، تمام، إما بالأذن استماع أو بنظرة خفية ثم ترحل. تمام؟ طيب، فقال صلى الله عليه وسلم ولا تجسسوا ولا تحسسوا. طيب، يعني كما قلنا أن هذا الرجل إذا ما ظن ظن السوء فنتيجة له لا بد أن يتجسس وأن يتحسس حتى يثبت هذه التهمة. من أجل ذلك يعني قال في الحديث صلى الله عليه وسلم إذا ظننت فلا تحقق، يعني إذا ظننت فلا تحقق، أين أن التحقق سيدعوك إلى التجسس والتحسس. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعدها ولا تباغضوا، ولا تباغضوا. قبلها نقول أن هذا يعني الفعل إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا، هذا من أخلاق المبتدعة. يعني فالمبتدع ربما بهواه يضع بدعة ثم يبحث لها عن دليل في السنة وفي القرآن وغير ذلك، ويؤول التفسير ويؤول معنى الحديث ويؤول الآية بهواه حتى تتمشى مع هذه البدعة التي وضعها. تمام؟ فهذا من أخلاق المبتدعة. تمام؟ طيب، قال بعدها صلى الله عليه وسلم ولا تباغضوا، ولا تباغضوا أي تأكيد للمحبة. يبقى هذا الحديث إنما ذكر من أجل جمع المسلمين على قلب رجل واحد. تمام؟ فقال ولا تباغضوا. تمام؟ لأن ذلك يؤدي إلى التباغض. ولا تباغضوا من بطل قوله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولا تباغضوا أي النهي عن الكره والعداوة والاختلاف. تمام؟ وكونوا عباد الله إخوانا، هذا هو المطلوب من هذا الحديث، وكونوا عباد الله إخوانا، أن يكون المسلم أخو المسلم، كما قال الله جل وعلا إنما المؤمنون إخوة، وقال جل وعلا إخوانا على سرر متقابلين. تمام؟ فالمسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم. يبقى قال صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم. إذا كان لك أخ فماذا ستفعل معه؟ لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. لا يظلمه أي لا يقع أو لا يخسر حقه وينزل عليه الظلم، يعني لا ينبغي لك أن تظلم أخاك إما في عرضه أو في ماله أو في دمه، لا ينبغي لك ذلك. تمام؟ لا يظلمه. طيب، وإن رأيته مظلوما ولا يخذله، لا تخذله، عليك نصرته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال يا رسول الله قد علمنا كيف ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال أن تكفه عن الظلم. طيب، قال هنا لا يظلمه أي لا يقع عليه الظلم منك أنت، ولا يخذله أي لا يقع عليه الخذلان من أحد غيرك ثم تتركه، طبعا بشرط يعني إن أمكنك ذلك، يعني لا ترك بنفسك إلى التهلكة. تمام؟ ولكن إن أمكنك أن تدافع عنه وتنصره وتعينه فيجب عليه. يعني قال العلماء إذا استعان به في دفع ظالم ونحوه لزم إعانته، هذا واجب عليه إذا أمكنه، بشروط طبعا إذا أمكنه وإذا لم يكن له عذر شرعي. إذا أمكنك أن تدافع عنه فيجب عليه. تمام؟ قال بعدها ولا يحقره، لا يحقره أي لا يتكبر عليه، ولا يحتقره، ولا يستصغره، ولا يستقله. نعم، يحشر المتكبرون كالذر يوم القيامة، هذا الرجل الذي يتكبر على إخوانه يحشر كأمثال الذر يوم القيامة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن احتقار الغير. نعم، قال بعدها التقوى هنا. ما معنى التقوى هنا؟ أي لا تظنن أنك بأعمالك الظاهرة قد حصلت التقوى، يعني ربما رجل تراه صائما قائما متصدقا، تمام، داعيا إلى الله جل وعلا، ولكن عنده من الغل والظلم والخذلان والاحتقار لغيره ما يجعله يعني أسوأ من العاص، أسوأ من العاصي يعني بالأعمال أو ظاهرة، يعصي ربه ظاهرا، تمام، فهذا ربما يضيعه قلبه. من أجل ذلك قال التقوى ها هنا. ما معنى التقوى ها هنا؟ أي أن الأعمال الظاهرة لا يحصل بها التقوى، إنما تحصل التقوى بما يقع في القلب، إنما تحصل التقوى بما يقع في القلب. لذلك فأشار إلى صدره ثلاث مرات، تمام، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم، وفي رواية إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وفي رواية وأعمالكم. فالأصل هو النظر إلى القلوب، تمام، النظر إلى القلوب. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات. لأجل ذلك لما يعني أتى أبو ذر رضي الله جل وعلا عنه إلى بلال فقال يا ابن السوداء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرئ فيك جاهلية، إنك امرئ فيك جاهلية، لأن ذلك ينافي التقوى، تمام، لأن إذا ما احتقر الإنسان أخاه فهذا يدل على أن ربما هناك شيء في تقوى ذلك الرجل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على يعني إصلاح ما في قلوبهم. فقال التقوى ها هنا، أي لا تظنن أن بعملك الأعمال الظاهرة ستتحصل على التقوى، ولكن التقوى تكون في القلوب. ويشير إلى صدره ثلاث مرات، أي إلى قلبه. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أي كفى يعني بالإنسان شرا أن يحقر أخاه المسلم، أي ذلك أعظم الشر أن تحقر أخاه المسلم. فربما هذا الذي تحتقره هو عند الله جل وعلا أفضل من ملء الأرض منك، تمام. من أجل ذلك لما مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تظنون في هذا؟ فقالوا حري به إن تكلم أن يسمع، وإن شفع أن يشفع، وإن خطب أن يخطب له. قال انتظر النبي صلى الله عليه وسلم بعدها، ثم مر رجل من فقراء المسلمين ربما يحتقره بعض الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقولون في هذا؟ قال يا رسول حري به إن تكلم ألا يسمع، وإن شفع ألا يشفع، وإن خطب وإن نكح أو خطب ألا ينكح، تمام، إن طلب الزواج لا نزوجه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لهذا ملء الأرض من هذا، هذا الذي تحتقرونه ولا تسمعون له ولا تشفعونه إذا ما طلب الشفعة، فهو ملء الأرض من هذا الذي تستمعون له وتنكحونه وتشفعون له إذا ما شفع في أحد، فهذا ملء الأرض من هذا. فبحسب امرئ من الشر، أي كفى بالمرء شرا أن يحقر أخاه المسلم، أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، هذه كلمة جامعة، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، دمه وماله وعرضه. لا ينبغي للمسلم أن يعتدي على دم أخيه المسلم، ولا على مال أخيه المسلم، ولا عرض أخيه المسلم، هذا كله حرام، تمام. ربما هذه الكلمة التي يتكلمها الرجل في حق أخيه المسلم من الغيبة وغير ذلك ربما يعني يدخل بها جهنم، وتراه صواما قواما كما في حديث المفلس. نعم، رجل جاء يعني بصلاة وصيام وصدقة وغير ذلك من أعمال صالحة، ثم يأتي وقد سب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته طرح من سيئاتهم ثم طرح في النار. يبقى هذا الرجل ظاهر له من الخير الكثير فضل جل وعلا، يأتي بصيام وقيام وصدقة وأعمال بر وربما ثلاث أرحام، ما شاء الله الكثير من الأعمال الظاهرة، ولكن يأتي وقد شتم هذا وسب هذا وأخذ مال هذا وكذا وكذا وكذا، فخلاص آخره أن يطرح في النار، تمام. والاحتقار إنما نعم بسوء الخلق، والاحتقار هو عمل قلبي، الاحتقار عمل قلبي أي من الأعمال الباطنة، تمام، ولكن تظهر على أعمال العبد. يعني ربما يعني يرى الرجل أخاه المسلم فيحتقره قلبيا بداخله، فإذا ما احتقره يظهر على أعماله الظاهرة، فتراه ربما لا يستمع له، ربما يسبه، ربما يعني ينظر إليه نظرة احتقار، تمام، فيبدأ هذا الأمر من القلب، فهذا يدل على فساد قلب ذلك الرجل. إذ لو صلح قلبه لصلحت أعماله الظاهرة، فهذا فسد قلبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا في الجسد مضغة لو صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فما فسدت جوارح ذلك الرجل إلا بفساد قلبه. من أجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: بحسن امرئ من الشر، أي يدل على كثرة شر ذلك الرجل أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك، وهذا مما عمت به البلوى الآن. يعني ربما ترى هذا الأمر كثيرا، ترى هذا الأمر كثيرا، ربما يعني يخطب رجل امرأة، تمام، خلاص يعني فضل الله وافقت عليه ذلك المرأة، نعم، ثم يغري ذلك الرجل الآخر هذه الفتاة وأهلها بالمال، تمام، فتترك الأول من أجل الآخر، فكلاهما آثمان، ذلك الرجل الذي جاء لخطبتها وهذه المرأة وأهلها الذين وافقوا على ذلك، تمام. طيب، ربما يجيء للمرأة مثلا رجل يخطبها فدخل وتكلم مع أهلها ورآها وغير ذلك، تمام، ولم يعطوه ردا، لم يعطوه ردا، ثم جاء رجل آخر لخطبتها، تمام، فأدخلوا ذلك الرجل الآخر، ثم وقع رأي الأسرة ورأي ذلك هذه الأخت على الرجل الآخر، فهل هذا حرام أم حلال؟ هذا يجوز. لماذا؟ لأنها لم تعطي الأول، نعم، لم تعطي الأول رأيا أو لم تقبل منه ذلك. ويدل على ذلك حديث فاطمة بنت قيس أنها جاء لخطبتها معاوية، نعم، وأبو معاوية الأول، معاوية ابن الحكم تقريبا، وأبو جهل، تمام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأما معاوية فسألوك لا مال له، وأما أبو جهل فلا يضع عصاه عن كتفه أو عن ظهره، تمام، إما قالوا كناية عن الضرب أو كناية عن كثرة السفر، ولكن أصف لك أسامة بن زيد، تمام، فهذا عرض عليها ولم تعطيه رأيا، وهذا عرض عليها ولم تعطيه رأيا، فاختار لها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد، تمام. أما أن تخطب المرأة إلى رجل ثم رجل آخر لخطبتها، تمام، فهذا آثم، وهذه البنت وأهلها آثمون، تمام. طبعا يعني ربما اختلف العلماء في ذلك، ولكن هو الراجح، هذا الراجح من أقوال العلماء، تمام. طيب، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك، يدل ذلك على احترام الإسلام لمشاعر الرجل والمرأة، تمام. يعني هذا ما الذي جاء بذلك في الحديث؟ يعني ربما هذا الرجل يعني أحب هذه الفتاة أو هي أحبته، طبعا حبا شرعيا، يعني ليس الحب الحرام وغير ذلك، فذهب لخطبتها وزواجها، تمام، يريد أن يزوج هذه الأخت في الحلال بفضل الله جل وعلا، فلا يعني ينبغي لأحد أن يفصل أو أن يعني يضيع هذه الخطبة وهذا الزواج، يعني يضيع هذه المشاعر من أجل أنه ذا مال أو ذا منصب أو غير ذلك، فنهى الشرع عن ذلك احتراما لمشاعر المسلم، فقال: ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك، تمام، حتى ينكح أو يترك، إن تركها فيحل لك أن تخطب هذه الفتاة، أما إن لم يتركها وتزوجها أو في الطريق إلى زواجها فلا يحل لك ذلك. طيب، الشيخ طبعا بفضل الله جل وعلا قال من فوائد هذا الحديث الأدب، وما أدراك ما الأدب؟ قال: طلبت العلم فأصبت منه شيئا، وطلبت الأدب فإذا أهله قد بانوا. يعني فعلا الأدب يعني ربما قل في هذه الأيام قل الأدب في هذه الأيام. فقال: فالأدب باب عظيم من أبواب هذا الدين. وحديث الأدب هنا يشار به إلى الأدب في معاملة الخلق، وظلم الخلق لا يسامح الله فيه حتى يسامح المخلوق في حقه. وحديث المسلم المفلس غير شاهد. طيب، قال بعدها: والرباني حريص على إرضاء الله جل وعلا في المخلوقين، فهو يحسن إليهم طاعة لربه، والأصل في ذلك العلم بأنهم مربوبون مقهورون مربوطون بأقدارهم. ما معنى ذلك؟ أي ربما إذا أساءوا إليه فإن ذلك قدرهم، أو إنهم قهروا على ذلك فلا يستطيعون أن يفعلوا غير ذلك، تمام؟ وطبعا بشيء في قلوبهم. طيب، فيستفيد الرباني من هذا العلم أنه يعاملهم لله جل وعلا لا على مقتدى مكانتهم أو معاملتهم له أو مرادهم منهم. أي لا أقول أنا أعامل ذلك الرجل على قدر معاملته، ولكن إنما أعامله لله جل وعلا، حتى وإن أساء إلي فأنا أعامله لله جل وعلا. ربما يذكرني بشر، فنعم بحسب ما يرضي الله جل وعلا فأعامله لله جل وعلا، بل يعاملهم على مقتدى أنه عبد أمره الله جل وعلا أن يحسن إلى خلقه. قال تعالى: وقولوا للناس حسنا، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. تمام. طيب، قال بعدها: إياكم والظن، فيه أهمية سلامة الصدر للمسلمين، يعني لا تترك نفسك نهبا للهواجس والظنون. وطبعا خير شاهد على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل عليكم رجلا من أهل الجنة، تمام، ثلاث مرات يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويدخل نفس الرجل، يدخل نفس الرجل هذا الرجل في اليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث. فقال عبد الله: نعم، لأذهبن معه وأرى، يعني ماذا يفعل حتى يكون من أهل الجنة. فرآه إنما حضر فصلى ما تيسر له، ثم نام ثم قام لصلاة الفجر، فلم يره قد صلى من الليل ما صلى أو غير ذلك. فقال: يبقى علام أنت من أهل الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني كذا وكذا وكذا. فقال: غير أني، والله لا أفعل أكثر مما ترى، غير أني لا أبيت وفي صدري شيء على أحد من المسلمين. هذا الرجل يعني رجل من أهل الجنة يمشي على الأرض بسبب سلامة صدره، غير أني لا أبيت وفي صدري شيء على أحد من المسلمين. فاز بهذه الفعلة، أو فاز بهذه المنقبة التي يعني رزق بها ذلك العبد، تمام. قال بعدها: إذا أغلق الإنسان على نفسه باب الظنون انغلق عنه جميع أبواب الشر التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث، فلا تساوره نفسه على التجسس ولا على ما بعده، تمام. يعني إذا ما أغلق الإنسان باب الشر، الظن أسلب الحديث، خلاص أنا يعني أغلقت على نفسي باب الظن، فلن أتجسس ولن أتحسس ولن أتباغض ولن أحقر ولن أتفق، خلاص انتهي، تمام. فهذا إذا ما أغلق الإنسان على نفسه باب الظنون انغلق عنه جميع أبواب الشر. قال بعدها: الأخوة في الله والحب في الله والإخلاص فيهما من أجمل المعاني التي يسعد بها القلب في هذه الدنيا. يعني أن تستشعر أن لك أخا في الله يحبك إنما يحبك لله، والله لو يعني لو استطعت أن تعطيه من عمرك لأعطيته، تمام، لأنه ما يحبك إلا الله. يعني أسوأ الأمور أن يحبك الرجل لمصلحة، تمام، هو لا يعرفك إلا في المصلحة، لا يتصل عليك إلا في المصلحة، لا يبغى منك إلا مصلحة، فإذا ما انتهت هذه المصلحة لا تراه يكلمك ولا يسأل عنك ولا ولا ولا، أنت تعامله لله. ولكن يعني هذا ليس من الأخوة في الله. ولكن أن ترى إنسانا يتصل عليك ربما اتصال فتقول: هل تريد شيئا؟ ولا أقول: لا والله ما أريد إلا أن أطمئن عليك. أو أخت مثلا تكلم أختها وتقول: ما أريد إلا أن أطمئن عليك، تمام، فتستشعر شعورا غريبا في قلبه وفي قلب هذه الأخت، تمام، شعور غريب فعلا. فالأخوة في الله والحب في الله تمام. والإخلاص فيهما من أجمل المعاني التي يسعد بها القلب في هذه الدنيا. وتذكرون الرجل الذي ذهب يعني لرؤية أخيه في قرية أخرى، فجاءه ملك على هذا الرجل فقال ما الذي يعني يحملك على ذلك؟ فقال غير أني أحبه في الله، يعني خلاص هو ما جاء إلا لأنه يحبه في الله، فالله جل وعلا يحب ذلك العبد من أجل حبه لأخيه في الله. تمام، آمين يا رب. فقال بعدها المسلم أخو المسلم، إذا اتخذها الرباني قاعدة في حياته أن كل من المسلمين أخوته، وتعامل على مقتدى هذه الأخوة، ساد الحب والوئام وانتفت الأحقاد والخلافات. أن تنظر إلى هذا الرجل فتعتبره أخ لك، إذا أساء إليك فأنت ربما يسيء لك أخاه، فماذا ستفعل؟ ستسامحه. تمام، من أجل ذلك يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، والمسلم مرآة أخيه المسلم، المسلم مرآة أخيه المسلم. وقال الصحابي جرير بن عامر في الحديث لما سأله يعني هرمز، لما سأله الفرس الرجل بتاع فرس لا تذكر اسمه، فقال أرسهم نعم جزاكم الله خيرا، فقال ولكن المسلمين، فقال أنت سيدهم عرفتك أنت سيدهم؟ قال لا، ولكن المسلمين كالجسد الواحد، ولكن المسلمين كالجسد الواحد، يسعى بذمتهم أدناهم على أعلاهم. تمام، يعني إذا ما تكلم أدناهم فيسمع له من الأعلى، فنحن كالجسد الواحد، ولكن المسلمين كالجسد الواحد يسعى بذمتهم أدناهم على أعلاهم. لا يحقره، قال احتقار المسلم حرام، وكما قلنا الاحتقار عمل قلبي يظهره أعمال وتصرفات. قال والسبيل إليها يعني أن تتواضع بين المسلمين، أن الأفضلية بالتقوى، أن الأفضلية بالتقوى. تمام، والتقوى محلها القلب، والقلب لا يعلم ما فيه إلا الله. نعم نعم، قال والقلب لا يعلم ما فيه إلا الله، فلا يعتقد لنفسه أفضلية على أحد. يعني أنت تجلس بين إخوانك والأخت تجلس بين إخوتها، تمام، فلا ترى أن لها أفضلية على أحد، لأن الأفضلية إنما تكون بما في القلب، والقلب لا يعلم ما فيه إلا الله جل وعلا. إذن فلا أعلم ما في قلبي، ولا تعلم ما في قلبك، ولا أعلم ما في قلبك، إذن فلا أعلم هل أنت خير مني أم أنا خير منك، فلماذا أتكبر عليك، فلماذا أتكبر عليك، ولماذا أرى أنني أفضل منك، ربما أنت ملء الأرض مني. تمام، إذن فالأفضلية بالتقوى، والتقوى لا يعلمه إلا الله جل وعلا، كما قال جل وعلا فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وقال جل وعلا ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا، انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا، كفى به إثما مبينا أن تزكي نفسك وأن تعتقد أنك أفضل من فلان وفلان وفلان، وربما يعني هذا الرجل أفضل من ملء الأرض منك. تمام، قال بعدها مراجعة أهمية القلب وتأثيره على الظاهر وعلى الأعمال الظاهرة. يبقى القلب هو يعني أمير الجسد، القلب، تمام، فله تأثير على الظاهر وعلى الأعمال الظاهرة. قال والحذر من اطلاع الله جل وعلا على القلوب، فاحذر أيها الرباني أن يرى الله في قلبك ما يمكثك عليه، فانتبه لقلبك، ربما يكون في قلب الرجل شيئا يبغضه الله جل وعلا ويمكثه الله جل وعلا على هذا الأمر، وربما تراه كثير الصلاة وصيام وصدقة ودعوة وغير ذلك، ولكن في قلبه شيء مقته الله جل وعلا على هذا الشيء. فراعي دوما أن الله ينظر إلى قلبك. يقول بعدها كل المسلم على المسلم حرام، حرمة المسلم عظيمة عند الله جل وعلا وفي الشر، فلتعظ في قلبك حرمة المسلم فتعامل معه على ذلك، وإن خان وآذى. قال صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تقل من خانك. تمام، يبقى يعني وطبعا الحديث ربما تكلم فيه بعض العلماء، ولكن الشيخ الألباني ذكره وقال حديث حسن وذكره في الصحيح. تمام. قال بعدها: فتعظيم حرمة المسلم تضبط العلاقة بين المسلم وأخيه، فيصل المجتمع آمنا هادئا مسالما. قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، أي لا يكمل إيمانه. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، أن تؤذي جارك، هذا ينافي كمال الإيمان. قال: ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، هذه أخلاق رفيعة ومثاليات طيبة لنفي الأثرة والأنانية وتطهير القلب من حب النفس والالتزام بحب الخير للناس والاحترام المتبادل. فينبغي ألا تكون المعاملة على المصلحة وإثار مصلحتك ولو بأذى الآخرين. وكثير ما يحدث ذلك هذه الأيام، ربما ليس يعني حتى في المشاعر فقط أو في الزواج وغيرها، ربما هذا الرجل يعمل عملا فيأتيه الرجل فيقول: أنا أعمل لك هذا بأقل من ما اتفق عليك معك فلان. تمام. فيترك فلانا من أجل أن يفعل هذه الفعل أو هذه المصلحة أو هذا العمل مع رجل آخر وقد اتفق مع الأول. تمام. فلا يجوز له أن يعني يبخس أو أن يترك هذا العمل مع الأول لأنه قد اتفق على ذلك، فيأتيه رجل آخر ويقول: أفعل لك من أجل مصلحتك. تمام. من أجل مصلحتك. فيقول: فاحترام رغبة أخيك المسلم واحترام وتقدير مشاعره وترك بعض ما تهواه من أجل ألا تتعدى عليه كل تلك من المعاني التي تؤكد متانة وسلامة بنيان الأمة. نعم، يعني مثلا أنا رجل أفعل لك، يعني مثلا قد اتفقت مع أختك على عمل مثلا شيء بمبلغ من المال. تمام. تمام. خلاص، وابتدأت أنت فعلا في هذا الأمر، يعني ربما تبعين لها شيئا لتشتري، يعني أنت تبعين شيئا مثلا وغير ذلك، فاشتريت يعني بعت لها وخلاص اتفقت معك على ذلك. ثم جاءت أخت أخرى قالت: والله أنا أبيع لك بأقل منها. فبعد أن اتفقت معك وغير ذلك قالت: لا والله ما أشتري منك إنما أشتري من فلان. أنت حدث اتفاق، وربما هذا من النجس. يعني تمام، يعني النجش أن ترفع السعر، وفي رواية أخرى من الحديث: ولا تنجشوا، أن يرفع الرجل السعر السلعة وهو لا يريدها من أجل أن يعني كما يقول تحلف عين الآخر. تمام. يعني مثلا السعر مثلا ثمنها 50 جنيها مثلا، فأقول: والله اشتريها ب70 جنيه. تمام. فأنت تبيعها لرجل آخر ب60 جنيه. تمام. يقول: أنا أريدها ب70، وأنت لن تشتريها أصلا، وإنما تعلم السعر لكي يعلي على الآخر. وكذلك أنت ربما يأتي الرجل ويفعل هذا الفعل ويقلل من ثمن حتى يعني ينتهي مع بيع مع البيع أو مع شراء مع الرجل الآخر أو مع الأخت الأخرى. قد حدث اتفاق البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. تمام. طبعا ما لم يكن هذا الرجل قد ظلمه ظلما كبيرا، مثلا يعني مثلا حاجة 58 جنيه، فقال: والله بعلك ب200 جنيه مثلا. تفهم؟ لكن مثلا 50 جنيه وقال ب55 جنيه، والآخر قال: والله ب50 جنيه أعطيها لك، فيترك الأول من أجل 5 جنيه، فهذا لا يجوز وقد اتفق. تمام. وشرع وتراضى على ذلك. تمام. فلا يجوز. طيب. قال بعدها: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن. المؤمن مرآة المؤمن، أي ترى يعني ما لا يجوز في عين أخيك. تمام. يعني ربما هذا الرجل ينصحك نصيحة محب، نصيحة أخ: والله يعني أنت فيك كذا وكذا، فيجب عليك أن تفعل كذا وكذا. هو ينصحك من باب أنه يرى ما لا ترى. تمام. والمؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته، أي يمنعه من الكسران والتلف في ضيعته، أي في معاشه كصناعته وتجارته وزراعته. تمام. يعني ربما أخوك المسلم ربما يعني يتعرض لخسارة كبيرة في عمله وغير ذلك، فأنت تساعده. تمام. يكف عليه ضيعته، يكف أن يمنعه من الخسران والتلف في معاشه ويحوطه من ورائه، أي يحفظه ويصونه ويذب عنه بقدر الطاعة، بقدر الطاقة. تمام؟ يبقى يحفظه ويصون ويذب عنه إذا ما اغتيب، إذا ما يعني سافر ذلك الرجل، فإنه يحفظ أهله ويصون أهله ويصون أبناءه، تمام، ويذب عنه بقدر طاقته إذا ما اغتيب ذلك الرجل. تمام؟ المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخ المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. ولكن ما نراه اليوم يكف عليه ضيعته ربما كثير من المسلمين، ربما يزيد من خسران تجارة أخيه وتلف أخيه من أجل أن يكسب هو أو أن يعني يزداد مالا. تمام؟ وهذا ما نراه كثيرا، التجار الكبار نعم يضيعون الصغار، لأن التاجر الكبير معه الكثير من الأموال، فربما يشتري الأشياء الكثيرة ثم يبيعها بثمن أقل من التاجر الصغير. تمام؟ فيشتري الناس من التجار الكبار وتضيع، يضع التاجر الصغير الذي ربما اشترى هذه السلعة بهذا الثمن ويبيعها يعني بقليل من الفائدة أو غير ذلك، ولكن التاجر الكبير ربما اشتراها واشتراها ويعني وخبأها هذه السلعة، تمام، من الاحتكار وغيره، ثم باع بالسعر القديم الذي هو أقل من هذا السعر الذي يبيعه ذلك التاجر الصغير، فيخسر التاجر الصغير. تمام؟ وتضيع سلعته. تمام؟ فيقول ويكف عليه ضيعته. ولكن هذا للأسف لا يحدث الآن، وهذا مناسب للإيمان ويحبه من ورائه. ربما نرى الآن يعني إلا ما رحم ربي لا يحفظه ولا يصونه، وربما يتكلم عليه وربما لا يجب عنه، وهذا يدل على نقص الإيمان أو عدم كمال الإيمان. طيب، بهذا انتهى الشيخ فضل الله جل وعلا من هذا الحديث. طيب، في أي سؤال؟ فضل الله. جزاكم الله مثلا. طيب، هو إن شاء الله إحنا كده انتهينا من 7 أحاديث. تمام؟ يتبقى حديث واحد، يعني إحنا ربما كنا نأخذ 10 أحاديث، ولكن فضل الله اتفقنا على أن ننتهي في نهاية شهر شعبان، فيتبقى حديث واحد بفضل الله جل وعلا المرة القادمة. المرة القادمة بإذن الله ننتهي من مادة الحديث. تمام؟ لو في أي سؤال مثلا في السابق أو غير ذلك يا ريت نجهزه. تمام؟ وإن شاء الله بإذن الله جل وعلا المرة القادمة نهاية مادة الحديث. في أي سؤال في هذا الحديث؟ مبارك. طيب، جزاكم الله خيرا، وأعتذر عن الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هم 8 أحاديث، هم 8 أحاديث فضل الله جل وعلا، يعني نحفظ الحديث. تمام؟ يعني مش هنتعامل بالحرف أو بالكلمة. تمام؟ ولكن 8 أحاديث بفضل الله جل وعلا منتقاة من هذا الكتاب، يعني نحاول نحفظ على حتى يعني برواية كده، يعني حتى لو مش الحديث محفوظ بالحرف خلاص ما فيش مشكلة، ولكن نحفظ الحديث. تمام؟ جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.